يزيدني البعد شوقا إليك وطول صدودك حرصا عليك، ولو كنت أملك ما تملكين من الصبر ما طال شوقي إليك. الله، حين تنشد الشعر يطمئن قلبي يا أستاذ، فأنت لا تغضب ما دام الشعر معك. يا مها، كان عندنا في البصرة رجل يتعب دوابه وغلمانه في قضاء حوائج الناس بغير أجر، فسألته في ذلك فقال: يا أبا عثمان، سمعت تغريد الأطيار بالأسحار في أعالي الأشجار، فما طربت طربي على ثناء رجل أحسن إليه رجل. يا سلام، ثناء رجل أحسن إليه رجل. ولما سمع أبو العتاهية الشاعر قول أبي نواس: إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي، قال أبو العتاهية: لو نطقت الدنيا لما وصفت نفسها فوق هذا الوصف، ولكن الشعر ما كان في الغزل. حدثنا يا أستاذ، حدثنا، أسعدنا وأمتعنا. فحتى متى أهوى أما ينفد الهوى، وحتى متى كفي على موضع القلب، فها أنا للعشاق يا عز قائد، وبي تضرب الأمثال في الشرق والغرب. أنت تحب الحديث عن عزة يا أستاذ؟ هذه حكاية يا مها، فقد لقي الفرزدق الشاعر كثير عزة بقارعة الطريق فقال له: أنت يا أبا صخر أغزل العرب، حيث تقول: أريد لأنسى ذكرها، فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. فقال له كثير: وأنت أفخر العرب حيث تقول: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. ولكن يا أستاذ، الشاعر ليس هو كثير عزة، ولكنه مجنون ليلى. كلهم عشاق يا مها. ماذا أقول؟ وفاتنة لما رأتني تنكرت وقالت: دميم أحول ما له جسم، فإن تنكري مني احولالا فإنني أديب أريب لا عيي ولا فدم. هذا شعر رديء يا جاحظ، وأنا أحببت قول الشاعر: جعلت من وردتها تميمة في عضدي، أشمها من حبها إذا علاني جهدي. وقد أحضرت لك الوردة يا أبا عثمان، انظر. يا سلام، أبو عثمان رجل فنان، جاءنا بالورد والريحان. يا جاحظ، حدثنا عن الحب، أسعدنا يا أبا عثمان. تريدون أن تسمعوا حديثا عن العشق والعشاق؟ استمعوا إلى قول عجوز فصيحة عن النساء العاشقات: جمعنا الهوى حتى إذا ما ملكناه نزعنا، وقد أكثرنا فينا من القتل، يعنفني العزال فيهن والهوى يحذرني من أن أطيع ذوي العدل. هذا قول العجوز الفصيحة، فأين قول الصبية المليحة؟ رأيت شخصك في نومي يعانقني كما يعانق لام الكاتب الألفة. يا سلام يا سلام، الألفة، هذا هو الكلام يا كاتب الكتاب. وأحسن منه قول الشاعر وهو من عيون الشعر: أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى الروحان يمتزجاني. وشعر العشق والعشاق باب من أبواب الأدب. نحب أن نسمع هذا الشعر يا أبا عثمان. أنا أقول وأنت تسمع يا قاضي بغداد. استمعوا إلى حكاية أمير المؤمنين المهدي مع جاريته جوهر. كان المهدي يحب القيان وسماع الغناء، وكان معجبا بهذه الجارية جوهر. نعم يا مها. حدثنا عن حكايته وحكايتها يا أستاذ. يا مها، الشعر يتحدث، استمعي إليهما، المهدي وجوهر. أنت يا جوهر عندي جوهرة في بياض الدرة المشتهرة، فإذا غنت فنار ضرمت قدحت في كل قلب شررة. وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس ثم تركتني، لهم غرضا أرمى وأنت سليم. ألا يا جوهر القلب، لقد زدت على الجوهر، وقد أكملك الله بحسن الدل والمنظر، فلا والله ما المهدي أولى منك بالمنبر، فإن شئت ففي كفك خلع ابن أبي جعفر. أمير المؤمنين المهدي ابن أبي جعفر المنصور منح جارية حق خلعه من الخلافة؟ هذا هو الشعر يا قاضي بغداد. حكمت عليه القافية فقال ما قال. فإن شئت ففي كفك خلع ابن أبي جعفر. جارية تخلع خليفة في نصف بيت من الشعر يا قاضي بغداد. لا تنكد علينا يا قاضي بغداد، ودعنا نتحدث عن العشق والعشاق. لم أقل شيئا يا أبا عثمان، أنا أسمع وأتعلم. ومن أحسن ما سمعت من أبي نواس قوله في فتور الطرف، ولم يقل شاعر مثله: ضعيفة كر الطرف تحسب أنها قريبة عهد بالإفاقة من سقم. وهذا خير وأجمل وألطف من قول الشاعر الجاهلي: وكأنها وسط النساء أعارها عينيه أحور من جآذر طاسمي. وهي عيون الغزلان الجآذر في وادي طاسم. وكأنها وسط النساء أعارها عينيه أحور من جآذر طاسمي، واسنان أقصره النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائمي. حسن النساء يغري الشعراء يا أستاذ. نعم يا مها، إذا عبتها شبهتها البدر طالعا، وحسبك من عيب لها شبه البدر. وماذا عن العشاق؟ هذا كثير عزة، وكان يذكر ليلى في بعض أشعاره يا مها حتى يتخفى في عشقه، وقد اختلط بعض شعره بشعر المجنون قيس بن ذريح. أسمعنا ما قاله كثير في عزة يا جاحظ، حتى نغسل قلوبنا ونفوسنا. أسمعنا يا رجل وأسعدنا وأمتعنا. بل استمعوا إليه: وما كنت أدري قبل عزة ما الهوى، ولا موجعات القلب حتى تولتي، فقلت لها: يا عز، كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي. قاسية فظيعة، أليس لها قلب؟ كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم، لو تمشي بها العصم زلتي. وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. مسكين، شلت رجله بعنادها. فما أنصفت، أما النساء فبغضت إلي، وأما بالنوال فضنتي. ليتك تنسى هذا الحب، هذا الداء يا مسكين. هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي. وتتيح لها كل شيء أيها العاشق وتغفر لها. وما مر من يوم علي كيومها، وإن عظمت أيام أخرى وجلت، فيا عجبا للقلب كيف اعترافه، وللنفس لما وطنت كيف ذلتي. الحب يا كثير يذل أعناق الرجال، الحب يا عاشق. فإن سأل الواشون فيما هجرتها فقل نفس حر سليت فتسلتي. لا، هذا كثير يا كثير. وضاع العشق والهوى يا مها. وقال كثير لعزة: وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عزة لا يتغير؟ ولكن كيف يتغير العشق والعشاق يا أستاذ؟ نظرت كأني من وراء زجاجة إلى الدار من ماء الصبابة أنظر، فعيناي طورا تغرقان من البكا فأعشى، وحينا تبصراني فأبصر. أكمل، زدني يا أستاذ. غدا نستكمل حديثنا يا مها.